يا أغلى اسم في الوجود يا اسم تملك القلوب يا أغلى اسم في الوجود يا اسم تملك القلوب يا اسم والنور يمس يا من تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمن وانت اعلى وطن وانت اعلى مكان تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمن Thank you.